حفظه الله تعالى ورعاه. وكان هذا السؤال في يوم الاثنين الموافق 9 جماد الثانية 1444 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أطرح على فضيلته حفظه الله سؤال، وأود من فضيلته الجواب ولو بسط لنا وفقه الله تعالى. قد خرج في الأسواق، بارك الله فيك شيخ عبد الله، شرح على كتاب التوحيد في 3 أجزاء بعنوان المسلك الرشيد، وهو شرح على كتاب التوحيد لإمام هذه الدعوة الشيخ الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. صنف هذا الشرح رجل يقال له منتسب لطلب العلم ومدرس في فيما أعلم في أم القرى، في جامعة أم القرى بمكة شرفها الله، اسمه سلطان ابن عبد الرحمن العميري. وهذا الشرح عليه ردود من بعض أهل العلم وبعض المشايخ جزاهم الله خيرا، بعض طلبة العلم. وعلى سبيل المثال سئل عن هذا الرجل سماحة الشيخ العلامة المحقق عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله ومتع الله به ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وحذر من هذا الرجل في مقطعين جديدة والحمد لله، وقد نشرت عبر شبكة اليوتيوب انترنت، وقد نفع الله بها والحمد لله. وقد رأيت ردودا أخرى لبعض المشايخ، وعلى سبيل المثال صاحب الفضيلة الشيخ أيمن بن سعود العنقري بارك الله فيه ونفع الله بجهوده، ورأيت ردود أخرى لبعض طلبة العلم وفقهم الله تعالى. وقد اطلعت على شرح له على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الشرح اللي يعني المشايخ يشرحونه فيما نعلم لطلاب العلم المبتدئين العقيدة الواسطية، ولا يستغني عنها المنتهي العقيدة الواسطية لأبو العباس رحمه الله ابن تيمية. ولكن رأيت هذا الرجل يحيل إلى كتب المبتدعة الموغلون في البدع كعبد القاضي عبد الجبار المعتزلي و الآمدي والرازي ومن تلبيس هذا المدعو العميري الشيخ عبد الله بأنه لم يصرح للطلاب بأن هؤلاء من أهل البدع، ولم يقل لهم إن هؤلاء مبتدعة فلا تقرأوا لهم إلا بعد أن تتمكنوا في العلم لتعرفوا شبه هؤلاء، وإنما ذكر بارك الله فيك الشيخ عبد الله كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم، وثم قال كتب عبد الجبار القاضي عبد الجبار دون أن يذكر بأنه المعتزلي، وكذلك لم يذكر عن الآمدي. ثم ماذا قال بارك الله فيك؟ قال فأنا ضمين لمن يقرأ لهؤلاء أن يفهم باب القدر جيدا، والمستمع والذي يجهل حال هؤلاء يعني بهم القاضي عبد الجبار المعتزلي والآمدي والرازي يحسب أنهم من أهل السنة لأنهم ذكرهم من مع ابن تيمية وابن القيم ولم ينبه. مرأيت استدراكات للشيخ أيمن العنقري جزاه الله خير، أود حفظكم الله يا شيخ عبد الله أن تبينوا عما تعرفوا عن حال هذا الرجل سلطان العميري الآن. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في جهودكم وأن ينفع بكم. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ولا أود الشيخ عبد الله أن تردوا بما تيسر، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مشكلة الشباب الثوري اليوم التي ظهرت في نهاية القرن الهجري الماضي وفي بداية القرن هذا إلى اليوم، سواء الحركات التي يعني يسمونها الحركية أو التكفيرية أو الجهادية، ولها أسماء كثيرة، وكلهم يعني انطلقوا من أنه لا بد من خدمة الإسلام، ولا بد من الدفاع عن الإسلام، ولا بد من إقامة دولة الإسلام وإعلاء شأن المسلمين. هؤلاء من البداية وقعوا في أمر مهم يعني خطير جدا، وهو عدم تحديد المسؤوليات. يعني المشاكل القائمة والتي تحيط بالإنسان والتي تحيط بالعالم الإسلامي والعالمية، هذه أنواع، ومنها أشياء قد يستطيع الإنسان بعون الله تعالى ويبذل السبب للخلاص منها، أو قد يعني تكون بمقدور جماعة من الناس يتعاونون في نشر الخير في مسألة معينة وتخليص الناس أو المجتمع من مشكلة معينة. وهناك مشاكل قد يكون بمقدور الدول، يعني الدولة مكونة من قائد ومجلس الرئاسة، مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية، ومشورة أن يتشاوروا فيوجد حلول لحل بعض المشكلات. وهناك مشكلات عالمية ليست بمقدور لا الدول منفصلة ولا حتى لو اجتمعت عدة دول، لأن هذه صارت يعني ظاهرة كونية إلهية، سنة كونية الله سبحانه وتعالى أنزلها على العباد ووضع الناس فيها، وهي قد تكون عقوبة، بل كثيرا ما تكون عقوبة، كما قال عز وجل: ظهر الفساد في الأمر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذه المشاكل الكونية العالمية هذه ليس بمقدور الناس إصلاحها. مثلا منها انفراط الدول الإسلامية والعالم الإسلامي وتسلط الأعداء عليه وضعفه ومهانته وتشتته، هذا ليس بمقدور يعني جماعة من المسلمين لو اجتمعوا أن يغيروا هذا الحال. فهذه الجماعات التي ذكرناها في أول كلمة حملوا الأفراد مسؤولية إصلاح هذا الخلل، إقامة الدولة الإسلامية العظمى، إقامة الاقتصاد الإسلامي، تطهير الأرض من كذا وكذا، هذا ليس بمقدور جماعات. فعندما أدخلوا في روعهم وفي حماسهم بالخطب الحماسية والأناشيد والقصائد والخطب النارية، صار الإنسان يحس أنه مسؤول عن تغيير هذا الواقع وإيجاد البديل الصح، مع أنها وجدت هذه قبل أن يولد، وهي متغلغلة، وهي ليس باستطاعته أن يغير شيئا أبدا، لكن هكذا أوهموا. ثم جعلوا جماعات وجعلوا فرق وجعلوا تجمعات لتحقيق هذه المآرب. هذه هي الآن. ثم إذا لم فوجئ بفتحت بصيرته على أن الأمر أوسع من طاقته وطاقة عندها، يترك الالتزام بالدين تماما وخلاص ييأس ويحبط ويرتكس. وهذه الجماعات كلما كسر لها قرن وعدلت وتحورت كالفيروسات، وظهرت بمفهوم آخر، وظهرت بأسلوب آخر، وكلها بزعمهم يريدون إقامة، ثم إقامة الدول الإسلامية ورفع الذل عن المسلمين. هنا يعني أبين أن هذه السنن التي جرت على الكون أو جرت على الإسلام وأهل الإسلام، هذه لها أسباب لا بد من وجودها في واقع الناس، ولا يمكن إزالتها بعمل الناس. يعني أسباب الناس كلها لو أرادوا أن يغيروها ما يستطيعون، لأنها عقوبة إلهية فرضها الله عز وجل قهرا على الناس. لكن هناك أسباب ترضي الله وتكون سبب بأن يرفع الله هذه السنة التي هي من جنس العقوبة، ويوجد سنة أخرى. هذه يجب أن نركز على الأسباب التي توجد لنا السنة الأخرى، وهذه واضحة في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. واحد، توحيد، عمل إيمان صحيح، عمل صالح. وعد الله الذين آمنوا منكم، إيمان صحيح قائم على التوحيد وعمل صالح. وعمل صالح كما في الحديث يحتاج إلى مراجعة الواقع وتغيير الواقع إلى الأحسن. هذه خطأ، طيب نشطب عليه، ليش الصح كذا، هذا خطأ ندرس. يعني يركز الدعاة والعاملون في الإسلام بدل أن يهيجوا الشباب ويحملهم مسؤولية ما يحصل، لا، يستخدم هذه الجهود في وضع أساليب سلمية لا يحتاج إلى عنف في إصلاح الواقع. لو أن الدعاة اشتغلوا في هذا ما وقعوا في صدام مع الحكومات، ولا ما وقعوا مع الاستعمار العالمي في الخصومات، وهو سلاح مؤثر. إصلاح الأفراد، إذا صلح الأفراد صلحت المجتمعات، صلحت الدول، استحقوا سنن يرفعها يجريها الله عليه. وعد بها في القرآن وبينها وبين متى تكون هذه السنن وما هي أسبابها. إذن الخلل بدأ من عدم تحميلية تحديد المسؤولية. ما هي مسؤولية الفرد؟ يعني ماذا خلقه الله لماذا؟ وما هي مسؤولية الدول الإسلامية؟ وما هي مسؤولية المجتمعات؟ وما هي أشياء يعني سنن يقضيها الله يجريها الله؟ منها الملك سنة، ليس باكتساب الناس الملك، وإن حصل بعض اكتسابهم فهو أيضا جاري على مقتضى سنة المغالبة، لكن أن تكون الملك رحمة لا. قل الله بمالك الملك تسير الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا نحن نسعى في الأسباب الجالبة لأن الله يولي علينا حكاما صالحين ويولي علينا ويجري علينا من بركاته، يجب أن تتضافر جهود الدعاة، ولكن الواقع يدل على يعني نحن نقول يعني هذا أمر مهم جدا، وكان الواقع يعني في خلاف ذلك، لكن هو هو هو هو الصح، هذا الحق. أن الدعوة السلفية هي المخرج العالم الإسلامي للأفراد وجماعات العالم للعالم كله، هي المخرج من هذا البلاء والعقوبات والفساد الذريع الذي صار يضرب الدنيا في مشارقها ومغاربها ووسطها. هذا الفساد الذي ضربه الله عليه عقوبة لهم، هذا لن يرفع عنهم إلا بهذه الدعوة، إلا بالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح. هذا يعني عندما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن الوهاب وظهرت الدولة السعودية تدعو بقوة إلى المنهج السلفي، استبشر الناس خيرا في أن هؤلاء الدعاة في كل البلدان سوف يطلعون على دعوة واضحة جدا، نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى الإسلام الصحيح، نترك ما أحدثه المحدثون، دعوة واضحة عقلية يقبلها العقل وتقبلها الفطرة. ولكن سارت الأمور، مضت 60-70-80 سنة وإذا الدعاة مع الأسف والجماعات يتكالبون يتآمرون على هذه الدعوة، ومن كان يحسب منها لأسباب معينة كثيرونهم تخلوا عنها فصارت تضعف. هذا واقع، نحن لا نتشائم، لا نقول نتكلم عن الواقع. الآن المحاربة الدعوة السلفية الآن تحارب من الدعاة الذين يعني كان المأمور منهم أن يضعوا أيديهم بعيد دعاة العلماء أهل البصيرة وينشروا ويعيدوا الإسلام كما كان صافيا، ليرجع لهم العز كما كان، وترجع لهم ولاية الله، ويرجع لهم ما يستحقونه في هذه السنن العظيمة الكثيرة التي يجريها الله إذا وجدت أسبابها. نحن نوجد الأسباب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وعود كثيرة من الله عز وجل، إن تنصر الله ينصركم. الحاصل المسألة عميقة جدا، وهذه الجماعات يعني أدخلت شباب المسلمين وأدخلت المسلمين في تيه من تيه إلى تيه، وصارت الآن هذه الحركات سبب لعداوة الناس حكاما ويهود ونصارى ومشركين للإسلام. قالوا الإسلام صار إرهاب، صار الآن صارت بدل ما تنشر الإسلام الصحيح بين أبنائه أولا، صارت الآن سبب في حرب غير متكافئة ضد الإسلام. وهؤلاء لا يفرقون بين إسلام سلفي وإسلام كله إسلام، بل بالعكس أمريكا والغرب اقتنعوا على أن الإسلام يسمونها السني يعني أضر عليهم من الشيعي، لذلك صاروا ينشرون أو يريدون توازن بين الشيعة بحيث يعني يسلطون الشيعة على السنة ويسلمونهم من شرهم بزعمهم. الحاصل هذه الجماعات الآن يعني ضرت الشباب وضرت العاملين الذين يحبون العمل للإسلام، وصاروا يأتون بحماقات يظنون أنها ينصر بها الإسلام، وصار الآن من تيه إلى تيه، وهؤلاء الخطباء والحماس والخطبة النارية يعني الحقيقة الذين يطلقونها الآن هم يتطلعون إلى المناصب، يتطلعون إلى السلطة وإلى الانتخابات وإلى وإلى، لا يهمهم الإسلام حقيقة، ولكن يريدون من شباب الإسلام أن يكونوا عونا لهم على مآربه. فحقيقة مهما قلت يعني لا أوفي، المسألة يعني ترجع إلى الأصول. يجب أن يحدد الشاب الإنسان دوره الآن في الحياة، ماذا أمرت؟ أمرت بطاعة الله، بعبادة الله، بإقامة التوحيد، بالذكر، بقراءة القرآن، بعمارة المساجد، هذا مقدور علي. طيب أنصر الإسلام، أنصر الإسلام، تدعو لأن يهدي الله بك رجل واحد، لا تحمل نفسك مسؤولية إصلاح العالم، من أنت؟ خلك مع الحديث، خلك هدفك يسير لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أو تعلمه آية. إذن اجعل لك هدف تنصر به الإسلام معقول مقبول. إذا علمت الناس العامة الذين يصلون الآن ولا يعرفون الفاتحة، كثير منهم، علمتهم الفاتحة، أنت الآن نصرت الإسلام، أنت الآن في طريقك إلى الجنة، خلاص ماذا تريد؟ إذن يحدد الشباب لهم أهداف في مقدورهم وفي منظورهم ومقدورهم ويعملوا عليها، وهدفهم رضوان الله والجنة. أما مسؤولية إصلاح العالم، تغيير العالم، هذه يعني الكفار في أمريكا يعني يحثون شبابهم في الثانوية أن يغير العالم، يعني له هدف هكذا مهووس. لا يا أخي، انظر، ادرس نفسك أولا، ادرس نفسك واعرف ماذا أمرك الله به، واعمل أعمال تعبد بها الله، تحقق بها ذكر الله، تحقق بها، تتعلم، تعلم، تنصر دينك، تنصر الإسلام والمسلمين بما تستطيع في أمور يسيرة لا تسبب لك مشاكل ولا تسبب لمن معك مشاكل ومضمونة دليلها واضح ويفتي بها أهل العلم. خلاص أنت تريد الجنة، حدد هدفك، حدد دورك الذي وضعك الله فيه وأمرك الله به وامش بيش، سددوا وقاربوا. أما أننا نلهب حماس الناس ونحملهم مسؤولية تغيير الحكام، انظر الآن مثلا سوريا، 10 سنين والحرب طاحنة ليغيروا هذا الحاكم، خربوا البلاد والعباد ولا تغير. كيف إذا سيغيرون بلاد الإسلام كلها 150 دولة يجعلونها حكومة واحدة؟ هذا أمر أولا نقيم كلمة الله في أنفسنا وفي مجتمعنا، ثم الله سبحانه وتعالى، ثم الله سبحانه وتعالى يعطينا ما نستحق وسنجد خيرا عظيما ونصدق بالحسنى ونصدق بموعود الله. لكن هؤلاء لا يريدون حلول من التاريخ، من تجارب الصهيونية، من تجارب الماسونية، من تجارب الشيوعية، التجارب الناجحة ونمشي على ضوئها، ولا لا يأخذون التصورات والحلول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذه الوصية التي أوصى الله عز وجل بها كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهي أن يكون مع الصادقين. هذه نحتاج إليها في موضوع اليوم، وذلك أنني استمعت إلى تسجيل صوتي لشخص يدعى سلطان العميري، دكتور أظن، قال لي بعض الإخوان أنه في جامعة أم القرى، وأنه يقول أن لأجل إحكام وضبط مسألة الغدر أن نطلع على البحوث التي اعتنت به وحكمته وبينته بعمق وحلت مشاكله، وذكر من الكتب التي يقول لا بد منها كتب الذين حققوا هذه المسألة وبينوها، ذكر كتب للشيخ الإسلام بن تيمية وهو مشهور في الفتاوى وكتاب شفاء العليل بن القيم رحمه الله. الذي يهمني ذكر كتب كثيرة، الذي يهمني أنه ذكر أو أحال وشجع وحث على كتاب أو كتب القاضي عبد الجبار، وهو الذي في يعني يقال أنه انتهى مذهب المعتزلة، نظم إليه ونظمه ورتبه المعتزلة القدرية الغلاة وغير الغلاة. وأحال أيضا على كتاب أو كتب الراجي، والراجي له كتاب في القدر وهو على طريقة الأشاعرة الجبرية، ثم ذكر كتب أخرى لا تعنينا. الذي يعنينا هنا الآن مربط الفرج هو أنه يحث، والأصل أنه ينصح الطلاب السلفيين ويطرح الكتاب الذين أكرمهم الله في هذه البلاد المباركة وغيرهم، وعاشوا ونشأوا وتعلموا منهج السلف الصالح، يحثهم ويقول لا تختصروا على الكتب أو كتب معينة، حتى لو ابن القيم وابن تيمية، لا عليكم بهؤلاء الذين حلوا مشكلات القدر. والحقيقة أن هذا أمر عظيم جدا، يعني مسألة خطيرة جدا. وقبل أن أبين حقيقة ما في هذه الدعوة، الدعوة ويدعو الآن إلى كتب الآمدي وكتب أساطين علم الكلام والفلاسفة المستشفين للإسلام كالقاضي عبد الجبار والراجي، أحب أن أذكر أمور مهمة جدا. الأمر الأول أنه ظهر بعد مؤتمر الشيشان الذي اجتمعوا فيه الأشاعرة وغيرهم، ظهرت مكائد وهي أساليب للدعوة للصد عن المنهج السلفي والدعوة السلفية، ظهرت أساليب بعد ما عرفت ولا إلا بعد هذا المؤتمر، وهي الضرب على دعوة السلفية أحيانا، انتقادها أحيانا، مدحها أحيانا، الانتساب إليها أحيانا، الدعوة يعني بحوث توجه للسلفيين وخاصة يعني شباب وطلاب العلم في المملكة العربية وغيرهم، المملكة العربية السعودية حفظها الله وغيرهم، بالقصد إخراجهم أو إضعاف ثقتهم بالدعوة السلفية المباركة وإحياء منهج الأشاعر والماتريدية خاصة والمتكلمين عامة. من هذه المكايد التي يعني تبينت لي من عدة بلدان، أسئلة من عدة بلدان بينت لي هذه المكيدة، وهي أنك لا تصادم، كانوا أول يصادمون السلفيين يشنعون عليهم يقولون يعني عبارات، لا الآن لا، يقول لك لا لا أنا يا أخي أحترم المنهج السلفي والدعوة السلفية ولكن يا أخي يعني أنصحك أن لا تقتصر، يعني وسع مداركك وانظر وأقرأ وشغل عقلك ثم يريدونه أن يقبل على علماء الكلام لكي لا يكون جامدا على يعني شيء معين. هذا المكر الخبيث الجديد هذا الآن يتبناه ناس من جلدتنا، من جامعاتنا، من طلاب العلم المنتسبين إلى الدعوة في البلاد السعودية، وهو يقوم على شبهة يقنعك بشيء فإن اقتنعت به سهل عليه أن يرعى بك في مستنقعات هؤلاء حولها ومنها، وإن عصمك الله منه تخلص بإذن الله تعالى. وهو أنه يقولك آراء ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد الزهاب والدعوة آراءهم، يعني لهم آراء ويعني وغيرهم له رأي، وأنت لماذا تقتصر على آرائهم وتجمد على آراء؟ انطلق يا أخي وانظر اقرأ لغيرهم، هناك أيضا ناس لهم آراء. فإن أقنعك إن الدعوة التي أنت عليها السلفية المباركة هي مجرد آراء فقد انطلت عليك المكيدة، والآن عقد في عنقك ربقة يجرك بها. ولذلك أقول أن الدعوة السلفية ليست آراء، الدعوة السلفية التي أنت عليها كانت معروفة ومعلوم معمول بها ولها أتباعه وهم الفرقة الناجية قبل أن يخلق ابن تيمية وقبل محمد بن عبد الوهاب وقبل قيام الدولة السعودية، هذه دعوة إلى منهج السلف الصالح. تقول لا لا لا أنا لست على أراء أحد، هذا هو الأصل، أنا لست على أراء أحد، لست أتبع أراء واجتهادات فلان وفلان، لا أنا أحترم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأئمة الدعوة وعلماء المملكة لأنهم يقولون لي خذ علمك من السلف، كن مثل السلف، كما بدأنا وقلنا وذكرنا الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هم يدلونني على ما كان عليه السلف، وأنا الآن لست على أرى أحد، أنا على ما كان عليه السلف الصالح. فإن عصمك الله بهذا الفهم قلت لا لا الحمد لله أنا مع السلف الصالح، أنا على دليل وأقول بقول ابن عباس أولا بأدلة واضحة وقول الصحابة وقول الأئمة دليل، ما أتبع أرى أحد، هؤلاء يبينون يشرحون، وهكذا المدرسون في كل زمان يشرحون، الواجب أن يشرحون ما عليه السلف، وهناك من يشرح ما عليه الفلاسفة أو المعتزلة أو يشرح مذهب الخوارج أو يشرح مذهب كل يشرح، لكن أنا الآن أتعلم من السلف وأنا على ما كان عليه السلف. بهذا يعصمك الله عز وجل. إذن هذه مكيدة الآن يا أخي، وسع مداركك، أنا أحترم ما أنت عليه يا أخي، باز بن قيم بن تيمية على عيني وراسي والإمام أحمد، لكن يا أخي أنت ليش ماذا تجمد يا أخي، انطلق ابحث ادخل بعمق كما يقول هذا الرجل، يريدك أن تدخل بعمق. ثانيا المنهج الحق في تعلم العقيدة هو ضد ما يدعو إليه هذا السلطان العميري. هو الآن يدعو، الآن هو صار الآن يدعو على باب، على باب من أبواب جهنم، يدعوك الآن إلى شبهات وضلالات المعتزلة والفلاسفة والأشاعرة، هذه شبهات. المنهج الحق هو الذي بينه كتاب ربنا منهج، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذي يدعوك إليهم الآمدي الرازي عبد الجبار، هؤلاء على منهج الفلاسفة الذين يدخلون في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثير وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء هم يدخل فيهم الفلاسفة دخول أولي. إذا كان هذا تحذير للنصارى من شبهات اليهود التي أيضا طرأت عليها الفلسفة، فهو أيضا تحذير من الفلاسفة اليونان وما يتصل به من باب أولى. الاعتصام، الله عز وجل يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، والنتيجة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، خرجوا من الضلال المبين بالكتاب والحكمة فقط. تعلم الصحابة الأميون تعلموا، ثم الذين جاءوا من بعدهم دخلوا لماذا؟ قال وآخرين منهم أيضا سيأتي وناس يدخلون في الإسلام يتعلمون ويخرجون من الضلال بالكتاب والحكمة. ثم قال ذلك فضل الله، تعلم الكتاب والحكمة المخرج من الضلال في الكتاب والحكمة. انتبه لا يأتيك دعاة يدعونك إلى أن ترعى في حول مستنقعات الفلاسفة أو تخوض بها أو تشتقي منها. انتبه، العلم شرب يلعى القلب يشرب. فلاسفة غلاة متعمقين في الفلسفة كالقاضي عبد الجبار والآملي والرازي وهو أشدهم يدعوك إلى الفلاسفة. عجيب هذا. المخرج من الضلال في الكتاب والحكمة فقط الاعتصام به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، القرآن يهدي للتي هي أقوم، ليس الفلسفة، ليس المعتزلة ولا الأشاعرة ولا غيرهم من الفلاسفة. يا عجبا، تذهب تطلب الحق وتعرف عقيدتك من شيوخ المعتزلة ومن شيوخ الفلاسفة الأشاعرة وغيرهم؟ يا عجبا، من يقول هذا؟ يقول الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ماذا يفعل؟ بس نقرأه للبركة. يهدي به، يهدي به. الاهتداء يكون بالقرآن، من اتبع رضوانه الذي يعمل يتعلم ويعمل سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم به بالقرآن. يخرجهم من الظلمات، من الظلمات بإجماع علماء السلف والأمة أن من الظلمات هي الشبهات الفلسفية التي زخرفها عبد الجبار والرازي وغيرهم من علماء الأشاعرة والمعتزلة، زخرفوها شبهات خطيرة، الشبهات كالفيروسات، بل هي قنابل تفجر القلب، نعوذ بالله. الله يقول يهدي به، وهذا يقولك يا يهديك عبد الجبار المعتزلي، يهديك الرازي. سأعطيكم يعني مقدمة، سأبين شيئا من ضلالتها، لكن كمقدمة لتعرف أن الأمر خطير جدا، وأن هذا الرجل يدعوك إلى باب من أبواب جهنم نعوذ بالله. الرازي له كتاب في القدر، وأيضا تكلم عن القدر في وفي أسماء الحسنى في تقديس التأسيس وما شابه ذلك، لكن له كلام عجيب، وهو يرد على طبعا الرازي جبري أشعري جبرية في القدر، والمعتزلة قدرية ينكرون يعني فعل الله ويقولون أن العبد يخلق فعله استقلالا وينكرون. طيب يقول فتبين من أدلتنا، يعني أدلة إيش؟ الأشاعر الجبرية بالقرآن، استدلالنا بالقرآن، ومن استدلالاتهم يعني استدلالات المعتزلة بالقرآن أنها متناقضة. هم يستدلون بآيات يعني ظاهرها أنها دليل لهم في إثبات فعل العبد، ونحن نستدل بآيات أخرى أيضا ظاهرها أنها صارت القرآن متناقض. يقول فوجب اطراحها، اطراح ماذا؟ اطراح الأدلة الكتاب والسنة والرجوع إلى دلائل العقل أو الدلائل القطعية، يعني النظر العقلي. ثم قال انتبه لهذا، فوجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب من السمع، لا يجوز، وجب يعني عقلا، أنه لا يجوز أن تأخذ هذه المطالب يعني علم القدر وعلم الأسماء والصفات من السمع يعني الكتاب والسنة. ثم يذكر على ذلك 10 أدلة يستدل بها، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، يستدل بها على أن الكتاب والسنة لا يجوز أن تؤخذ منها العلم بأسماء الله وصفاته والقدر. سلطان العميري عندما تعمق وقرأ في هل اطلع على هذا؟ هذا مكتوب موجود في كتاب القدر ويتكلم عن القدر. يعني تحيلني على شخص يقول لي لا يجوز أخذ علم القدر من الكتاب والسنة، يأتي بأدلة ويطعن في صحابة رسول الله ويطعن في حجية الأحاديث ويطعن حتى في نقل القرآن أن الذين نقلوه لا يفيد اليقين. تبه يا أخي، هذا شيء عجيب أنه يحيل إلى هذا الرجل، وعبد الجبار هو الذي زخرف منهج المعتزلة. طيب نرجع، يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف تكفرون أنتم القرآن عندكم؟ تتعلمون تعتقدون ما فيه؟ نعم، يكفرون إذا هم اتبعوا سلطان العميري وقادهم إلى الجبائي وإلى عبد القادر وإلى الرازي وإلى الجويني وإلى الفلاسفة، إلى الضلال في باب القدر. ضلال، ليس مسألة خطأ، لا، ضلال محض، ضلال كفري. سأبين بعض ما في عقائدهم في القدر من الكفر الصريح. إذن ألف العلماء حتى في صحيح البخاري وغيره باب الاعتصام، كتاب الاعتصام، ليس باب فقط، كتاب الاعتصام، اعتصم بالكتاب والسنة. إياك إياك أن تعطي سمعك وأن تسلم قلبك إلى هؤلاء الفلاسفة المجرمون الذين حرفوا دين محمد صلى الله عليه وسلم وصدوا الناس عنه. إياك أن تعطي قلبك لهؤلاء، تشرب منهم، تتعمق في قراءة كتب هؤلاء. يا عجبا يا عجبا يا عجبا، ويقول أنه سلفي لا ويشرح كتاب التوحيد. هؤلاء لا يشرحون كتاب التوحيد، هؤلاء يحرفون مقاصد كتاب التوحيد وغيره، كما حرف الجبائي وحرف الرازي في كتابه مفاتيح الغيب أظن تفسيره، وحرفوا كتاب الله وخلوه يستدلون به على تأييد ما ذهب إليه الفلاسفة في باب القدر وغيره، في باب الأسماء وغيره. إذن هذا أيضا على طريقتهم يحرف كتاب التوحيد على ما يريد. طيب نقطة ثالثة، هذا الآن هذا المنهج دعوته إلى تعمق وقراءة لهؤلاء يدلنا على منهجه في مسائل الاعتقاد كلها، حتى في مسائل التوحيد وغيرها، وأيضا يثق بهم ويعجب بهم ويرى أنهم تعمقوا في فهم الحق وأن قراءة كتبهم إذن هو في باب التوحيد على خطر عظيم. فهذا الرجل يخشى الآن، نخافه، نحذر منه أشد التحذير. رجل خطير شرب قلبه وتعمق وتتلمل على هؤلاء أساطين الفلسفة، فهذا دلنا الآن على أن الرجل يعني يستقي علمه وأركان الإيمان ومسائل الاعتقاد من الفلاسفة، ها؟ وهذا يعني أنه متلوث بشبهاته. خلاص أنت الآن يعني شخص مثلا، يعني ما مثله الآن، مثلا عندك الآن أنت في في في مكان، في مكان فيه بئر مسمومة، في مسمومة مسمومة شاهدة لها أساطين أنها مسمومة، وفيها أيضا بئر أخرى ملوثة فيها جراثيم وفيروسات وميكروبات، وفيها بئر صافية، ها؟ وقال لك شخص إذا أردت الصحة اشتق من هذا ومن هذا ومن هذا. هو الآن يدعوك إلى أي شيء؟ يدعوك الآن إلى الصحة، وإلا في الحقيقة يدعوك يميتك، يمرضك ويقتلك بالسم والميكروبات والجراثيم. هذه الكتب التي أحال عليها مليئة بالأفكار الضالة الكفرية والصد عن سبيل الله صراحة. نعوذ بالله، هذا الرجل هذا المنهج خطير جدا. إذن الذين يدعون إلى التعلم من كتب الفلاسفة ويدعون السلفيين الذين أكرمهم الله عز وجل وأصلح قلوبهم بهذه الدعوة المباركة فصاروا يتعلمون من كتب السلف ومن السلف ومن الخير وعمرت قلوبهم بالخير بالأدلة، يدعوهم إلى، أليس هذا من الذين، هؤلاء الذين ينهجون هذا المنهج أليسوا من الذين يشهدون في الأرض بعد إصلاحها؟ يريدون أن تعود الأمر إلى ما كانت عليه، الناس يهرعون في المدارس والمعاهد لا حول ولا قوة إلا على كتب الفلاسفة، ويظنون أنهم علماء مسلمون وطلاب علم مسلمون وهم يتعلمون دين الفلاسفة. ولا تستغرب في أكبر جامعة في العالم الإسلامي عندهم يعني قسم الفلسفة توحيد الفلسفة، توحيد الفلسفة، نعوذ بالله. أليس هؤلاء من الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا؟ الذين تعلموا العقيدة على منهج صافي مبارك معتصمين به يريد أن يجرهم إلى الآمدي وإلى الغزالي وإلى الرازي وإلى عبد الجبار، أليس هذا من الذين يبغونها عوجا؟ نعوذ بالله. أليس هؤلاء ينطبق عليهم أنهم من الذين يستبدلون الذي هو أدنى، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هل سيبقى شيء مع إنسان تعلم على هؤلاء شيء مما قاله الأئمة السلف؟ سيحتقرهم، يقول هذا ما عندهم علم، ما يردون على الشبهات، ما يتعمقون، ما يستخدمون عقولهم، هؤلاء بس يقرؤون بس ما يفهمون. ها؟ يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أخذوا الذي هو أدنى وتركوا الذي هو خير. ألا يصدق على هؤلاء الواحد من هؤلاء؟ أنا أتكلم بالعموم، هؤلاء الذين يدعون إلى التعلم من شيوخ المعتزلة وشيوخ الأشاعرة وشيوخ فلاسفة، أليس هؤلاء من الذين ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل، وأنها أبواب، وأن على هذه الأبواب دعاة يدعون إلى جهنم؟ الذي سيتلوث قلبه بعد ذلك، يعني الذي تعلم على منهج السلف عافاه الله من كثير من الشبهات. سلطان عمير يقول لا، روح تعلم الشبهات هذه، وتعلم كيف تكشفها وتعمق، وروح وتعال، في شبهات كثيرة في القدر أنت ما تدري عنها، أنت مسكين، في شبهات، تعال تعلم الشبهات، تعال ثم روح دور بعد نص عمرك ابحث عن حلها، عافاك الله من الشبهات، تروح عافاك الله من الفتن، تروح تقتحم على الضلال في عكر داره. أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، منهج عظيم. طيب ما حكم هذا القول الآن؟ ما حكمه الذي يقول لك تعال أنت ستفهم العقيدة جيد وتفهمها طيب وتحكم فهمها، ولا بد منها أن تذهب إلى كتب المعتزلة والأشاعرة؟ الذي الآن يرى أن في كتب هؤلاء حق، وأنها تدل على حق، وأنه تؤيد فهم الحق، يعني لا يكتفي بكتاب الله عز وجل، ولا يكتفي بالأدلة، ولا بما كان عليه السلف، لا يذهب إلى هؤلاء. هذا القول كفر صريح. قد يستغرب الإنسان هذا، لكن افهم يا أخي، افهم، رجل جعل هناك مصدر لفهم الدين والحق غير كتاب الله وسنة رسوله. أصلا هم نفس فكرة الأشاعرة والماتريدية والجهمية وعلماء الكلام، قالوا أن علم الكلام هذا هو الذي يفهم به، جعلوا مصدرا للدين، لشيء من الدين، لأصل الدين الأعظم معرفة الله ومعرفة حقه ومعرفة أركان الإيمان، أنها ممكن أن يكون لك طريق آخر غير طريق الكتاب والسنة أو طريق هؤلاء. نفسه كالذي يقول برلمان نأخذ منه الشريعة، كالذي يقول عندنا شيخ يعطينا الطريقة، كل من جعل له طريقا يلتمس فيه علما غير الكتاب والسنة خلاص صار مشركا بالله في منهج التلقي في الطاعة. يأتي إلى ناس عافاهم الله وأكرمهم الله بأن أخلصوا قلوبهم لكتاب السنة ويدعوهم إلى طيب. خامسا، القدر مسائل الاعتقاد والقدر عموما وما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هذه أمور غيبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير واليوم الآخر خيره وشره والقدر خيره وشره، هذه كلها مطالب غيبية مدار العلم بها على كتاب الله، ولذلك نقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة ولا نتعمق. انتبه، لا نتعمق، ولا تقف ما ليس لك به علم، لو قلنا كذا كان كذا وكيف كذا هذه ما لنا فيها. جاءنا كتاب وجاءنا رسول وأن تطيعوا وتهتدوا. جاءنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي كامل للإسلام. على فكرة مشاعرة ومتريدية يقولون الإسلام ما كمل ويجادلون في هذا صراحة كما يقول كرابيشي وغيره. قلنا لا ما كانوا كمل ما اختلفنا ما ظهر معتزلة وجهمية كلهم مخلصون وما فهموا. إذن ما كمل ما كمل لأنك أنت الآن تريد أن تحل مشاكل الفلاسفة تريد القرآن يحل لك مشاكل الفلاسفة. القرآن جاءك ليصلح قلبك ويعطيك فهم مجمل تدركه مداركك ولكن لا تحيط به علما يعني لا يستطيع. القدر يعني نهينا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى السلف الصالح عن التوسع فيه والخوض فيه. ولا شك ولا ريب بالإجماع القطعي أن ما في كتب عبد الجبار والرازي والمتكلمين أنها خوض عظيم عظيم جدا يدخل تحت قوله تعالى وخضتم كالذي خاض. خوض في شبهات الفلاسفة ويقول القرآن ما حل لنا هذه المشكلة. طيب أنت ما لكم من المشكلات أصلا؟ ماذا تريد بالمشكلات؟ أنت افهم عن ربك هذا هو الحق جاءك خلاص يهديك التي يقض افهم وسلم افهم وسلم. هل تفهم أن الله يعلم كل ما العباد عاملون وكل ما سيجري في الكون قبل أن يخلقه؟ ممكن ولا ممكن خلاص اعتقد. طيب هل كتب هذا أيضا ما سيجري على عباده وسيعطيهم ما يستحقون وكتب ذلك؟ كتبه كتب ما علم أنه سيفعلونه وما سيجازيهم به على عمل كتب أراد أن يحصل هو المريد. نعم أفهم أنه أراد. نعم على كل شيء قدير. نعم ما يجري شيء إلا بأمره وإذنه وخلقه. نعم ومن ذلك فعل العباد. نعم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب أثبت الإرادة أن الله على كل شيء قدير وأنه يتكلم وأنه يقول لكل شيء إذا أراده قال له كن فيكون. أثبت ما القرآن انتهيت خلاص. إذا قلت كذا صار كذا وكذا ما لماذا هذا كذا وكذا لماذا أنا أدخل أصل في الشبهات؟ هؤلاء الذي يدلك على هؤلاء الفلاسفة الذين كتبهم مليئة بالعقائد الخبيثة والشبهات المفجرة لاستقرار القلب يكفيك من شر سماع خلاص عرفت تتركهم لا تدخل. الله عز وجل قال يا آدم من هذا عدوك انتبه لا يخرجك من الجنة. كان الأصل على آدم عليه السلام أن لا يستمع إليه أصل خلاص هذا عدوي لا أستمع إليه ولا كلمة ولا كلمة خلاص. لكن ما زال يأتي يمين شمال يأتي معطول المدة معطول المدة حتى استطاع أن يستمع إليه. فلما استمع إليه انتهى خلاص انتهى لأنه يعني بارع هو في الشبهات. لذلك ابعد عن هذه الكتب ابعد بير مستمع.